طير يا طير والعب في سمانا للفرحان وقت مرحبا با في صباح المسر في مسانا كل من جالقانا يا هلا با كل من جالقانا يا هلا با مرحبا بالسويد وكل غالي والله في لقاكم خير طاعة الوفا والتواصل والمعالي والكرم والشجاعة في الجماعة والكرم والشجاعة في الجماعة يا طير والعب في سمانا يا الفرحان وقت مرحبا با في صباح المسر في مسانا كل من جالقانا يا هلا با كل من جالقانا يا هلا با المحبة هدفنا يا عمامي والتلاقي بشروكم غنيمة من يحب السويد فلا يلامي القلوب العظيمة للعظيمة القلوب العظيمة للعظيمة مرحبا با في صباح المسر في مسانا كل من جالقانا يا هلا با كل من جالقانا يا هلا با يا سحايب سمانا لا تهلين الربيع بلقانا فاح طيبا في كبار الجماعة والمحبين في شباب السويد وفي مشيبة في شباب السويد وفي مشيبة طير يا طير والعب في سمانا للفرحان وقت مرحبا با في صباح المسر في مسانا كل من جالقانا يا هلا با كل من جالقانا يا هلا با يا هلا والمسر عانقتنا يا هلا والفرح بالقلب موجود يا هلا عزنا يا عائلتنا يا هلا يا سويد الفخر والجود يا هلا يا سويد الفخر والجود طير يا طير والعب في سمانا للفرحان وقت مرحبا با في صباح المسر في مسانا كل من جالقانا يا هلا با